تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات العلم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 31 من سلسلة دروس رياض الصالحين. وقد عزمنا كما قلت لكم في الدرس الماضي أن نجعل دروس هذا الشهر كلها في رياض الصالحين، وأن نلجئ دروس تاريخ التشريع إلى ما بعد هذا الشهر إن شاء الله. أمامي أسئلة لا علاقة لها بالدرس، لكن يمكن هنالك شيء الضرورة تحتاج بالحديث عنه. موضوع صوم يوم الثلاثاء، هذا اليوم الذي بلغني أن كثيرا من الناس صاموه، يسأل بعض الإخوة عن حكمه. عندنا في الفقه الإسلامي مذهبان، مذهب السادة الأخلاف أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وإذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي وجب على الآخرين الصوم. ورأي الجمهور أن اختلاف المطالع له عبرة كبيرة، فإذا اختلفت المطالع بين قطر وآخر ورؤي الهلال في أحد القطرين ولم يرى في القطر الثاني فلا ينبغي أن يتبع أحد القطرين الآخر، بل لكل من القطرين رؤيته ما دام هنالك اختلاف في المطالع بينهما. ولكن كل هذا الخلاف ينتهي عندما تعلن الدولة أن غدا هو اليوم 30 من شهر شعبان أو أنه رمضان. في هذه الحالة يجب الاتباع، فالقاضي أعلم أنه لم تثبت لا رؤية هلال رمضان في هذه الليلة، ونظرا إلى أنه قد ثبت عندنا بداءة يوم شعبان، بداءة شهر شعبان بطريق الرؤية الشرعية، فغداً هو آخر أيام شعبان يعني يوم الثلاثاء، إذا لا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم، وإن كان كل البلاد التي من حولنا رأت الهلال، ومن صام فقد صام صوماً محرماً، صوم الشك، صوم يوم الشك صوماً محرماً. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: يا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أصابت أنفسكم أن تحكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطراب؟ رواه البخاري. صرغنا شطرا من هذا الحديث في الاسبوع الماضي، وهو قول فاطمة رضي الله عنها عندما رأت والدها وهو يعاني من سكرات الموت: يا كرب أبتاه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قلنا إن محل الشاهد في هذا الحديث ونحن نقرأ في باب الصبر. الشاهد في هذا الحديث مدى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد ما يمكن أن يراه الإنسان منذ يوم ولادته إلى ساعة وفاته وهو سكرات الموت. فقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآلام بصدر رحم وبأناه، ولاحظنا كيف أنه كان يسر عن فاطمة ويعزيها في ألمها قائلا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فالحديث فيه صورة بارزة لصبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتتجلى حقيقة كونه فعلا من أولي العزم من الرسل والأنبياء. وأيضا قلنا إن هذا يدل على أن آلام الموت وبرخاء الموت والأمراض وكل ما يشبهها لا يتناقض مع العصمة التي ثبتت من مصطفى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل. فلا ينبغي أن نفهم معنى قول الله والله يعصمك من الناس أو معنى صفة العصمة، وهي صفة ثابتة يقينا بالإجماع له عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي أن نفهم ذلك بمعنى أنه لم يصاب بمرض، لم يصاب بألم، لم يصاب بأي أذى، هذا لا يتناسى مع العصمة. وقلنا أيضا مما لا يتناسى مع العصمة ما أقدمت عليه تلك المرأة اليهودية من بث السم في جثث اللحم الذي قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتناسى مع العصمة ما أقدم عليه ذلك اليهودي الآخر، وهو لبيد بن الأعتم من سحره عليه الصلاة والسلام. إنما المشكل لو أن السم أثر في جسده صلى الله عليه وسلم فمات من جرائه، أو لو أن السحر أثر في جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم فمات الجن مثلا، أو أصابه ما يتناسى مع صفة النبوة وتبليغ الرسالة، ذلك هو الذي يتناسى مع العصمة. وهو شيء أصاب فيه العلماء وذكره الفقهاء وعلماء العقيدة، وقد كان درسنا في الأسبوع الماضي حول ذلك. نتابع الآن شرح تتمة الحديث. لما توفي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة جزعة متألمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. هذا الكلام من فاطمة رضي الله عنها نوع من النبذة، فهي بذلك تنبذ أباها سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفتح آفاق سؤال: هل يجوز مثل هذا الكلام؟ صادرا من قريب من أقارب الميت أو من أي إنسان صديق أو حميم أو محب؟ قال العلماء: كل وقف للميت ينطبق عليه فعلا يتفق مع ما كان عليه في حياته فعلا فلا مانع منه، ولا يدخل في النبذة الممنوعة شرعا. نعم، فمثلا هذا الكلام الذي قالته فاطمة يا أبتاه أجاب رب الدعاء. صحيح، قد أجاب فعلا رب الدعاء. يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، وهل لدينا شك ذلك إطلاقا؟ ولكن هذا الكلام لا يقال إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أن إنسانا من عامة الناس سيؤتي، وإن كان صالحا، وإن كان مشهودا له بالتقوى، لا يجوز أن نقول هذا الكلام في حقه، لتركبوه بين أن نقوله في حق رسول الله. هذه عقيدتنا، ولو ارتدنا في ذلك لكان ذلك كفرا. وبين أن نقول هذا الكلام لإنسان من عامة الناس من الصالحين والأتقياء، مهما بلغ صلاحه ومهما شهد له الناس بالاستقامة في حال حياته، لا يجوز، لأن هذا يعد تأليا على الله عز وجل. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تنوي ابنها، وقد سقط في معركة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعها تقول: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من المتألية على الله؟ وما أدراك أنه قد دخل الجنة؟ لعله قال كلمة لا تعني. هذا شيء مخيف. ومن هنا استظهر العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا، أنه يجوز للإنسان إذا توفي رجلا عالما صالحا معروفا بين الناس بالخير والاستقامة، أن يعد مآثره في حياته. كان جوادا، كان عالما، كان قدوما للناس، كان كذا، كان متعبدا، كل ذلك حسن، بل هذا عمل مبرور. والكلام فاطمة رضي الله عنها من هذا القبيل. لكن لا يجوز أن نزيد على ذلك فنقول إنه من أهل الجنة، أو أن نقول كما نسمع في بعض الأحيان: من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى فلان. نعم، أو أن يكون خطيب سيخطب وهو يعني يرسيس بعد وفاته فيقول: هنيئا لك الجنة. نعم، وكأنه يقرر شيئا لا يرتاب فيه. نحن لا نعلم هذا الأمر، ولا يتنافى مع عبودية الإنسان لله عز وجل، ولكن نكون نحسب أنه من الصالحين، ونرجو أنه من المغفورين، ونستشهد بآثار وردت في هذا كقولهم: ألسنة الخلق أقلام الحق. وكأحاديث أيضا ثبتت في هذا: إذا أحب الله عز وجل عبدا أمر ملكا فنادى في السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم يكتب له القبول في الأرض، فينادي جبريل: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. هذا كله مستأنس به، ولكن لا يجوز أن نبني عليه حقائق، ولا يجوز أن نبني عليه أميرا نلزم بها. نعم، أما بالنسبة لرسول الله فالأمر يختلف، وكلنا نوقع على قول فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. هذا الكلام لا غير فيه أبدا. أما هذا الجزع من فاطمة رضي الله عنها، فهل فيه من بير؟ أولا ينبغي أن نعلم كما قال العلماء جميعا: ما منع المسلمين بمصيبة أجل من مصيبتهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن الإنسان إذا مكب بمصيبة بفقد قريب صديق حبيب حليم له فليتذكر مصيبة المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عليه مصيبته. فإذا كان الأمر كذلك فليس غريبا ولا عجيبا أن يستبد الألم بفاطمة رضي الله عنها فتقول هذا الكلام، أي أن كلامها هذا لا يتنافى مع الصبر، لا يتنافى مع الصبر الذي نتحدث عنه والذي أمر الله عز وجل به وعلمنا رسول الله إياه، كما سمعت في الحديث الثاني من المصطفى نفسه لا من فاطمة رضي الله عنها. هذا الحكم، هذا الشعور الذي ربط به الباري عز وجل بين الناس ليبني من خلال ذلك بنيان هذه الأمة، بنيان الأسرة الإنسانية، شيء طبيعي. فهذا لا يتنافى إذا مع الألم، بل إن الرفاع بأنواعه، القصائد التي تقال، الحكم التي تقال والتي تعبر عن يعني الألم والحزن لا مانع منه. وقد روي عن فاطمة رضي الله عنها بيتان قالتهما عند وفاته صلى الله عليه وسلم: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية. والغالية العسل، نعم أنواع العسل. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام أبن لواليا. هذا الكلام لا دور فيه، نعم، ولكن الذي يتنافى مع الصبر هو شق الجيد أن يحصل اضطراب الإنسان على نفسه، أن يلبس الثواب، أن يتجلل بمظاهر الحزن والأسى، أن يقول كلاما مما كان العرب في الجاهلية يقولونه في باب النجدة، نعم، يا عمود دارنا، يا كذا وكذا، هذا الكلام الذي كانوا يقولونه، نعم، العيش من بعدك حرام، الكذا. المهم هنالك موازين، ضمن هذه الموازين ظهور الحزن وظهور الألم لا مانع منه، لكن إن تجاوز وقفح هذا الكيد وزاد الكلام في مثل هذا النطاق عن حدود الشريعة وموازينها في الأمر عندئذ يختلف، وهذا غير جائز. ونحن نعلم أن فاطمة رضي الله عنها استقبلت مصابع هذا بردا كبير عن الله عز وجل، بل إنها لتعلمنا هذا، ولكن في الوقت ذاته كانت مضرب المثل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وحبها لرسول الله، وهي التي صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت إليه فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسته في مكانه، وإذا دخلت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليه، قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها وأجلسها في مكانه. هذا يعني الشيء، وهذه العلاقة، هذه المحبة، شيء طبيعي أن تورس مثل هذا الحزن والأسى وأن تقول هذه الكلمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا من بطنه أطابت نفوسكم أن تحصوا على رسول الله التراب؟ العاطفة هي التي تتكلم هنا، العاطفة طبعا هي تعلم أنه لا بد أن يفتن كما قال السراح لهذا الحديث، وهي تعلم أن هذا هو إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحالة العاطفة تنفق نفقا آخر وتتكلم بلحن آخر، فهي لم تكن تستطيع أن تهضم وأن تستوعب أن يعمد أصحاب رسول الله أولئك الذين كانوا يحبونه ويحبونه بأرواحهم، لم تستطع أن تتصور أن هؤلاء الناس الآن يضعونه في حفرته ويحطون عليه التراب. كيف هذا؟ أولئك الذين كانوا يجعلون من جسومهم تروسا يقولون بأنفسهم وبجسومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العاطفة تغلبت على الفكر فقالت هذا الكلام، وكل ذلك شيء طبيعي وهو شيء لا يتنافى مع الرضا عن حكم الله ولا يحمل الإنسان بسببه لأيه. إذا كلامنا هذا تتمة لشرح الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي. الآن ننتقل إلى الحديث الذي يلي، وعن أبي زيد إسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن ابني قد احتجب فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه، فقال ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجالا رضي الله عنهم جميعا، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع أي روحه تخرج شيئا فشيئا تفادت عينا، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله ساق لنا هذا الحديث ليضع لنا ضوابط للسفر حتى لا نفهمه على خير وجه وحتى لا نضعه في أوسع من معياره، فلعل البعض منا يتوهم أن يعني رحمة الأب على ابنه مثلا يتلافى مع السبب، بكاء الإنسان عندما يصاب بسقم عزيز له يتلافى مع السبب، ومن يقولها رجاء يتلافى مع السبب، قد يتوهم أحدنا ذلك. فالإمام النووي ساق لنا هذين الحديثين ليوضح لنا أن الصبر الذي أمر الله به والصبر الذي هو عمود العبودية لله، ولا يمكن أن تبرز حقيقة العبودية في كيان الإنسان إلا إذا نهجت هذه العبودية على دعامة الصبر هذا الصبر المطلوب لا يتنافى مع حالات معينة. هي هذه الحالات التي ساق الإمام النووي بعد أحاديث في بيانه. منها هذا الحديث المتفق عليه والذي يرويه أسامة حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها نعم تطلب منه تخبره بأن طفلا لها يحتضر وترجوه أن يأتي فيشهد حاله لتستأنس به. الناس ما في إلى مرض ولكن طلبت هذا لتستأنس بأبيها فيكون عونا لها على هذه الحال الشديدة التي تمر بها. لاحظوا هنا لرسول الله موقفان، موقف أول وموقف ثاني، وهو بهذين الموقفين يمارس العبودية لله، وبهذين الموقفين يعلمنا ثم الصبر أيضا، وكيف يكون أحدنا وكيف يمارس عبوديته لله إن وقع في مصيبة كهذه المصيبة. الموقف الأول هذا الجواب الذي يدل على شدة عزمه وعلى ثبات بأسه. النبأ لا شك أنه هرزة، ورسول الله مثال الرحمة قطعا نعم، لكن ماذا أرسل إليها؟ أرسل لها يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتكم. هذه من جوامع كلمة رسول الله، وقد ذهبت حكمة في الآخر وبين الناس جميعا. أرسل يقول ما هذا هي الحسن إن من الله ما أفت، يعني هذه بضاعة لا نملكها ونحن مؤتمنون عليها نعم، فلسنا نملك شيئا من هذا الذي متعنا الله به. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. لاحظ بدأ بالأخذ قبل العطاء عليه الصلاة والسلام. بحسب الترتيب الظاهري السطحي كان المفروض أن يقول إن لله ما أعطى وله ما أخذ، لكن تربويا الأمر يقتضي العكس، لأنه لو قال لها إن لله ما أعطى لتذكرت أيام العطاء فهز هذا من مشاعرها وزاد من جزعها، ولذلك وضعها باب أبي بدء أمام الأخذ والاستيراد، وهي أمام مصيبة الأخذ وليست أمام مصيبة أمام نعمة العطاء. ولذلك فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بدأ بمعالجة المصيبة الحالية وهي مصيبة الأخذ، ولذلك قال على خلاف الترتيب الطبيعي إن لله ما أخذ. ألست تجزعين من الأخذ؟ أليست المصيبة مصيبة اتخاذ الطفل الحبيب؟ إن هذا الطفل منكم وليس منكم، ومن ثم فله أن يفعل ما يشاء وما يأخذه أو ما أخذه فهو له. ثم هذا تطمن الموضوع من أطرافه فقال وله ما أعطى، عندما أعطانا لم يعطنا تمليكا، وعندما استرد وأخذ استرد ما كان ولا يزال ملكا له سبحانه وتعالى. وكل هذه الجملة الأولى هذا كلام لو أن الإنسان يعني يتذكر أثناء المصائب مثل يعني شيء مثل الصدق ويملأ الفؤاد ببرد الرضا عن الله بعد الإيمان به، بعد الإيمان به مثل هذا الكلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. والإنسان بهذا يعبر عن رضاه بحكم الله عز وجل، وإلا فالإنسان الذي يعبر عن رضاه بحكم الله في حالة الرخاء لا فضل له. ماذا يعني، ما هو فضلي في أن أقول لله وهو يمطر علي من شعبيب نعمه يا رب أنا راضي، أنا طبعا راضي. من الذي لا يرضى بأن يكون منعما؟ ولكن الإنسان له فرصة ذهبية أن يعلن فيها عن رضاه عن الله. متى؟ عندما تفوت به مصيبة، عندما تمر به حالة شدة، عندما يكون أن مرض سقط في الطفلة هذا وغير من هذا وجوده في الحياة. فإن كان من المحبين لله فإن قوله اللهم إني راض تبعث في بين جوانحه مسلم غريب وعجيب جدا. نعم، هذه الجملة الأولى. ثم قال كلاما آخر، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه تتمة العزاء الجميل. ما تتصور كأنه يقول لها أن مرضا تخطف طفلة هذا وغير من هذا وجوده في الحياة؟ أبدا. ما تتصور أن مصيبة وقعت، طفل وقع من السطح، غرق، طرق، أصابه انفجار أو شيء، ما ينبغي أن نتصور أن هذه المصيبة عجلت أجلا أو قطعت عمرا. لا، كل هذه الأسباب التي نراها عبارة عن جنود مسخرة بيد الله عز وجل، جنود مسخرة بيد الله. وإنما الأمر كما يقول، كل شيء عنده بأجل مسمى. إذا جاءت اللحظة الموقوفة في علم الله لا يموتن هذا الإنسان الذي قضى الله بموته في هذه اللحظة، سواء داهمه مرض، ما داهمه مرض، كان سبب، ما كان سبب. ولكن إذا أراد الله شيئا فهو له سببا ما. هذه عادة رب العالمين، عادة لا أكثر. إذا علم الإنسان هذا أيضا فإن هذا الشعور يبرز لدى قلبه، لأنه يعلم أن لما مات بهذه الطريقة لا بد أن يموت بطريقة أخرى. نعم. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن تصمت لم تختصر، ما دام الأمر بهذا الشكل، الملك ملك الله والقضاء قضاءه، وليس هنالك مفاجأة، كل شيء محسوب يطلق منها، إذن فلا داعي للعجل، للجزع، فلتصبر ولتحتسب، أي لتجعل صبرها في سبيل رضا الله عنها. هذا هو الموقف الأول، ما قم ولا تحرك وأرسل إليها يا نساء. هذا الموقف مقدم للموقف الثاني، وكل واحد منهم متمم للآخر. وصلى الله على مرد الناس ومعلمهم الخير تربية عظيمة جدا. ما يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بعد أن يرسل إليها رسولا من هذه المسائل فتتهيأ بعد، وإلا لو أنها استقبلت لقاء رسول الله ودموع رسول الله قبل أن تسمع هذه المسائل فإن ذلك يظهر جوانحها. نعم. لما علمها وأرسل إليها هذه النصائح التي هي نصائح لكل الأمة ولكل الناس جميعا، ألحت عليه وعزمت عليه أن يأتي، أقسمت عليه ليأتينها، وكأن رسول الله يعلم ذلك، ولعله كان سيقوم سيأتيها حتى لو لم تقسم هذا القسم. فقام ومعه أصحابه. هذا هو الموقف الثاني. رفع الصبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه في حجره ونظر اليه وهو يزيد في نفسه. هذا الطفل كيف استقبل رسول الله المسيره فسادت عيناه، بكى بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول قبل قليل ان لله ما اخذ وله ما اعطى. نعم هو الان يبكي، ولعل احدنا يتصور ان تناقضا يقوم بين الموقفين. ولذلك سعد بن عباده رضي الله عنه قال انت الذي نصحت قبل قليل فما لك تبكي الان، ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام هذه رسمه جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وانما يصلح الناس امران اثنان، فضل على قضاء الله ورحمه فرج الله بها قلوب عباده. فاذا لم تتلاقى هاتان النعمتان او هاتان الصفتان اللتان بهما تنهض حياه الامه فسدت الامه. الصبر الذي يمثله نصح رسول الله الاول، والرحمه التي اودعها الله عز وجل في قلوب عباده. بالصبر تتحقق العبوديه لله عز وجل ويسير الانسان على منهج البناء لقيامه وقيام امته ورعايه من يريدون به. وقد قلنا كلاما طويلا في اهميه الصبر كمؤدب ومربي للمجتمع. الشيء الثاني الرحمه. هل معنى الصبر ان يكون الانسان قاسي القلب؟ هل معنى صبر الاب على مصيبته في فقد اولاده او ولده مثلا ان يكون بين جوانحه قلب صد من كفر؟ لا بالعكس تماما. حكمه رب العالمين ان يجعل الناس رحماء بعضهم ببعض، كما قال المبتدا رحمه جعلها الله في قلوب عباده، وفي روايه جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. نعم هذه الروايه الثانيه تتفق مع قول الله عز وجل في اوائل سوره مريم انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نعم الى ان قال نعم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا اي الباري عز وجل يقول انا ابشرك يا زكريا، وكان قد دعا زكريا ربه ان يهل قد بلغ من الكبر اتيا كما قال ان هذا غلاما وهذا الغلام له صفات. من هذه الصفات نعم واتيناه حنانا من لدنا من لدنا. هذا الحنان اكراما اكرم الله عز وجل سيدنا يحيى به. وقد ثبت في الصحيح ان يحيى كان شديد الرحمه وكان شديد الحنان وكان بكاء شديد البكاء. نعم هذا يتفق مع الروايه الثانيه هذه رحمه جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده. طبعا في ناس ما عندهم هذه الرحمه ما اوتوا هذه الرحمه. ولكن الشان العام طبيعه الانسان الا من شر ولسبب ولسبب قد يسلبه الله بسبب ذلك هذه الرحمه. الشان العام ان الله عز وجل اقام الانسان على صفات ليكون بها ناهضا ببناء المجتمع وناهضا برعايه الاسره الانسانيه. من هذه الصفات الرحمه. فاذا بكى المصطفى عليه الصلاه والسلام رحمه بطفله الصغير وحبا له وجزعا فان بكاءه لا يتنافى مع قوله من قبل ان لله ما اخذ وله ما اعطى. نعم ذلك واجب موقف ينبغي ان نقفه وهذه رحمة ما نستطيع أن نتكلف بدفعها أو رفعها. والدين دين الفطري، ديننا الإسلام متفق مع الفطرة الإنسانية. وقلت مرة لو أن الإسلام كان ثوبا، كان ثوبا مفصلا على قدر الفطرة الإنسانية لرأيت هذا الإسلام بالنسبة للفطرة الإنسانية كثوب خاطئ أدق من يفصله أو يفصل هذا الثوب على قدر صاحبه. فالإسلام ثوب ثابت على قدر الفطرة تماما. ولو قلنا من الليلة البكاء لا يجوز، وهكون الدمع من العين غير جائز، فكل شيء الإنسان يتكلف، أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، هذه رحمة. وما أوضع الله بين جوانح الإنسان صفة فطرية إلا وفيها خير، إلا وفيها خير. ومن ثم فمحاربة هذه الصفة والتكلف بما يقف في وجهها شرا دائما. لكن الإسلام يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفطرة وكيف نتجاوب معها. كان الإسلام منظم لا أكثر. هنا نلاحظ يعني مصيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قسم صغير أكيد، يعني هذا الشيء يحرق القلب. ومحبة الله لرسوله بحسب الظاهر تقتضي أنه ما يتجاوب في قسمه. كيف هذا؟ ومحمد رسول الله الذي قال عنه الله عز وجل فإنك بأعيننا. نعم، وأثنى الله عز وجل عليه الثناء العظيم وقال له ولطيف ولطيف ربك فترضى. هذا كلام عظيم جدا وكلام كبير وواسع الجلال. نعم، فكيف ابتلي رسول الله بهذه المصيبة؟ الجواب ما قلته في الأسبوع الماضي أن لله سنة في عبادي، وهذه السنة لا تتخلف. وسنة الله في عباده أن يبتليهم بالمصائب والشدائد إلى جانب ما يكرمهم به من مظاهر النعم والرفاء. وحكمة هذه السنة أن يتجلى من خلالها معنى عبودية الإنسان لله عز وجل طواعية بعد أن تجلت هذه العبودية لله قسرا. هذه هي وظيفتها. رسول الله عبد أم لا؟ عبد. بل ما وصف الله رسوله في كتابه بصفة أجل من صفة العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، إذا كان رسول الله عبدا إذا لابد أن تتجلى عبوديته لربه، تتجلى بالسلوك والاختيار فوق ما تجلت في الواقع الاضطراري. كيف يتجلى هذا؟ بأن تأتيه النعمة فيقول لك الحمد يا رب، أنت المنعم وأنت المتفضل، ولولا إكرامك لي لما تمتعت بشيء من هذا. هذا هو الوجه الأول للعبودية. الوجه الثاني أن تأتي المصيبة فيقول نعم سمعا وطاعة لك يا رب، فأنا راضي وأنا عبدك، ولا يمكن أن أسخط أو أن أتبرم، أنت مالكي فتصرف بي كما تشاء. هذا الكلام ينطبق علينا وينطبق أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الحكمة في أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عانى مما يعاني منه سائر الناس من المصائب ربما أكثر. وإذا عرفنا هذا فإن في هذه الحقيقة عزاء، لأي عزاء لكل صاحب مصيبة. يعني الإنسان لما تجي مصيبة أيا كانت رأسا يذكر المصائب التي كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لا. فهو قلت مرة إنسان لقيني في مسجد بنجد وقال لي بعصبية نعم. قال لي طفل صغير ليس لي غيرا. أظن هكذا قال. نعم استلمه الله عز وجل مني. طيب أنا ماذا صنعت له؟ أنا أصلي، أنا منتجم، أنا كذا، أنا كذا. هكذا يفعل بي. نعم. هل من العدل أن يفعل هكذا بي؟ أنا ما فعلت شيء. يعني يستثير غضبه علي. قال هذا الكلام يعني بذات من حسدوه وعاطفة الأب تجاه الأذن. طبعا هو مخطئ ومتهور بهذا الكلام. فقلت له ولماذا تتصور أي تتصور أنك قد أغضبت الله حتى عاقبك الله عز وجل نعم باستلاب هذا التسليم؟ من قال هذا الكلام؟ ومتى كانت المصائب دليلا أي عنوانا على أن صاحب المصيبة مغضوب عليه من قبل رب العالمين؟ من قال هذا؟ ألا تعلم أن الأنبياء هم أشد الناس تعرضا للمصائب؟ أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل. يعني أكثر الناس صلاحا ربما كانوا أكثر الناس تعرضا للمصائب. ما السبب؟ سبب إن كان الباري عز وجل تعاقد معك عقد مبايعة أن يملكك هذا الطفل فتكون أنت مالكه. اسألني على السبب. دي مشكلة فعلا في هذا الموضوع. نعم واحد ضاع ما تعتقد تسترده. لكن هل قيل لك أي قرأت في القرآن أي قال لك أحد أن الله عندما يكرم الإنسان بطفل أن الله عز وجل يملكه إياه هبة أو بيعا أو عطاء؟ نعم من قال لك هذا؟ الله يملك علقك ويملك أيضا رقبة ابنك، يملكك ويملك أولادك ويملك كل هذا الكريم. فإذا كان الله هو المالك فما العجب وما الغرابة في أن يتصرف المالك بملكه؟ إذا السؤال ما هو وارد؟ ما في مشكلة في الموضوع إطلاقا. ونحن إنما جيء بنا إلى هذه الحياة على هذا الأساس. جيء بنا إلى حياتنا الدنيا هذه وقد عرفنا الله على طبيعته. من أول يوم تفتح العقل ربي عز وجل يقول لك ليه ذلك قبل ما تتفاجأ عشان حتى ما تزعل. ترى الحياة طبيعتها كذا كذا كذا كذا. هذه الحياة الدنيا عبارة عن قرص قدح من ألوان الرخاء والشدة معجونة بما يبعث على السرور وبما يبعث على الاشمئزاز. معجونة بالسراء والضراء. هذه هي الحياة التي أقمت نظامها وأنت ستعيش فيها مدة من الزمن وستمر بك ألوان هذه الحياة. شئت أن أجد ونصيحتي لك من أجل أن يخف وقع هذه المتاعب عليك ومن أجل أن تجني من ورائها ربحا عظيما في رضا الله عز وجل أن تسلك في التعامل معها المنهج الفلاني. هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول الإنسان أحد شخصين. إنسان عرف الله وآمن به يقول نعم سمعا وطاعة وأنا متهيئ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يعني رضينا بكل ما يقضي به علينا الله سبحانه وتعالى. المسائل عندما تأتي بعد هذا الإيمان وبعد هذا التوكل بسيط أمره الجار عز وجل يملأ القلب رضا أو أحد شخص ثاني. هذا الشخص الثاني غير مؤمن بالله غير متعرف على الله أي لا يريد أن يخضع ذاته لحقائق العبودية لله عز وجل. هذا الإنسان فعل بنفسه ذلك. ماذا سيجني؟ زرع بيده الحلق والحنطة، وحكم على نفسه بأن لا يأخذ من الدنيا إلا المر، وبأن لا يتقلب منها إلا بالشجائر، وهو الذي قضى على هذا بنفسه. وهذا يذكرني كما كنا نقول بعض إخواننا في الجامعة بفلسفة الإيجابيين، هؤلاء الملاحدة، واحد منهم مات من فترة اسمه سارتر، كان سارتر هذا فرنسي، يقول هؤلاء أمثاله الذين شقوا بهذه الحياة، يقولون طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن يعيش قلقا، فينبغي للإنسان أن يرحب بالقلق وأن يرحب بالاضطراب، لأن هذا قدره، لازم يقلق، لازم يتجرأ، لازم يشقى. نعم، وهذه من مقومات حياة الإنسان. هذا كلام ما يذكر أسع منه إطلاقا. هذا القلق نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه عصب عين هذا الإنسان عن النظر إلى قانون الكون، ووضع إصبعه في أذنيه لكي لا يسمع قصة هذه الحياة، وكيف أن هذه الدنيا فصلا ومقدمة بين يدي حياة أخرى، حتى نعرف قيمة هذه الحياة ما نعطيها أكثر من حقيقتها. فلا أراد أن يعرف قيمة الحياة ولا حقيقتها ولا برنامجها، ولا يتعرف على الله ولا على علاقته بالله عز وجل. بطبيعة الحال يريد أن يكون حرا ومنطلقا في مناكب الأرض كما يشاء، في جرة من هون، في ضرب من هون، مصيبة من هون، كيف أن تقول مسائل ما بيعرف؟ إذا بيصير قلق، بيصير قلق قطعا. لكن الشيء المضحك أنه يريد أن يجعل من مرضه هذا قانونا إنسانيا يفرضه على البشر جميعا. هذا الشيء المضحك، نعم هذا الشيء المضحك، أنه زيادة على كون هذا الإنسان جمع بيده بسبب عدم معرفته لله، وعدم تعرفه على حقائق العبودية، وعدم تعرفه على هذا الكون، نعم بسبب هذا جمع هذا القلق وهذا الشقاء، لا يكتفي بأن يقبل ما جناه على نفسه وجره على ذاته، يريد أن يجعل من هذا فلسفة إنسانية يفرضها على الناس جميعا. لو كان هذا الكلام صحيح كان لازم الأطباء النفسانيين هم من يتلمذوا على المرضى تبعهم، لازم الطبيب النفساني لما بيجي عند المريض، المريض النفساني هو دائما يعانون من مرض نفسي، هؤلاء يعانون من مرض نفسي قطعا، لازم بقى المريض النفساني يقول له انت ما تقول، انت لازم تتعلم مني فن القلق وفن الاضطراب وفن الشقاء في الحياة. ولكن عندما نرى وننظر الى انواع الجنون التي تتفجر من ظلام الكفر والالحاد، والتي تفيح روائعها ويتعالى دخانها من اوديه الضلال، نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. انظروا الى هذا الذي يقول هذا الكلام وهو في غايه النعمه، والدنيا ترقص من حاله، القلق من خصائص الانسان. نعم، انظروا الى هذا، انظروا الى ذاك الذي ابراهيم لاجهم عندما يقول لو علم الملوك ما نحن عليه من السرور لقاتلونا عليه بالسيوف. لو علم ما نحن عليه من الرضا والسعاده، هذا كلام صحيح صحيح، لكن الذي لا يعلم لا يضع هذا الكلام لا يضعه في ميزانه الحقيقي. ابراهيم من غدهم شعر بهذه المشروع، شعر بهذه اللذة، بهذه السعادة، وكان يعيشها، وكانت الدنيا كلها اقل من ان تجرح مشيته او ان تلحق به الشيء من القلق واي الاضطراب. لو ان الملوك على العلم ان هنالك لذة ما شعروا بها بعد، وهذه اللذة كلها المشروع بالقدرات. نعم، وعلموا ان هنالك سبيلا ان سلكوه يمكن ان يحصلوا عليها لجاندوا على الوصول الى هذه اللذه فعلا بالسيول. هذه اللذه هي قيمه الاستخلاف وهي منبع الايمان بالله سبحانه وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه النعمه نعمه الاسلام الحق وان يبصرنا بالمنهج العدل الذي لا افراط فيه ولا تفريط صبرا وايضا في الوقت ذاته انسانيه ذات الصبر على النحو الذي امر الله عز وجل به من خلالهما يتكون المنهج الاسلامي السليم. ونقول مع هذا وبعد هذا ودائما ونحن نتكلم عن المصائب اللهم انا نسالك الحق والعدل اللهم لا تبتلنا يا رب العالمين اللهم انا لسنا عبيدا في حال انا من الضعف والمهانه بحيث لا نتصف الا باننا عبيد اكراما ورحمه. نعم نحن نتكلم عن هذا المعنى ونتكلم عن اداب مسلم عندما تداهمه مصيبة. لكن قال العلماء وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العفو والعافية. لا ولا نقول ينبغي أن نتعرض للمصيبة أبدا أبدا بالعكس تماما. الإنسان بعيد ولكن إذا طرقت المصيبة باب أحدنا ينبغي أن يهرع ملتجئا الى الله سبحانه وتعالى وينبغي ان يتحلى بالرضا والسلام. والحمد لله رب العالمين.